إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيرة رسالتي انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة والقاهرة الكبرى إلى موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على شهر القرآن، الحمد لله على شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة، ونحن نتنسم عبير يوم خامس من شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الطيب الذي ملؤه الخيرات والمغفرة والرحمة والعتق من النار بإذن الله. اللهم بلغنا شهر رمضان إن شاء الله دائما وأبدا بالخير واليمن والبركات. وخير ما ندعو به في مستهل هذا اليوم الطيب المبارك ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. يا شهر رمضان أقبلت تزهو ونور الوجه والضاء، فما ارتأت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر حديث الجود، منذ بزغت شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح أهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء. والصالحون ومن يقفوا مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء. رباه عفوا وتوفيقا ومغفرة، وجد بنصر فإن النصر علياء. وصل ربي على المختار من مضر، ما غردت فوق غصن البان ورقاء. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة، ونحن نستقبل يوما جديدا من شهر القرآن. تحية طيبة مباركة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والعافية المجللة بالصحة والأمان والرزق الواسع ودفع الأسقام. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، وسلمنا له وتسلمه منا وسلمنا فيه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهل نقلنا المباشر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، لنقل هذا الفجر الطيب المبارك من أيام شهر رمضان بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هيا بنا نتذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مع قارئنا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وما يتيسر من سورة فصلت بدءا من الآية 9 إلى الآية 24، وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فإذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون

استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقرآن الكريم، ونحن في شهر القرآن الكريم، شهر رمضان المبارك، عاده الله عليكم وعلى مصر الغالية باليمن والبركات. اللهم بحق هذا الشهر الطيب المبارك ندعوك أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت يا أكرم الأكرمين. استهللناه بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم وما تيسر من سورة فصلت بدءا من الآية 9 إلى الآية 24، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. اللهم إننا بحق هذا الشهر الطيب المبارك ننتظر منك دائما ولأحبائنا فرجا قريبا يريح القلوب. اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتك يا أكرم الأكرمين، يا فاتح الأبواب ويا منزل الكتاب ويا جامع الأحباب يا الله. ارزق أحبتنا رزقا كالأمطار يا الله، واجمعهم بكل من يحبوك، وكذلك هون عليهم كل صعب، واجعل أيامهم عيدا ويومهم سعيدا وعمرهم مديدا يا الله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إننا أصبحنا على فطرة الإسلام، وأصبحنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبدك ورسولك يا كريم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذا الشهر الطيب المبارك حري بنا دائما أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يحفظنا من الوباء والبلاء، وأن يشفي كل مريض، وأن يرحم كل ميت، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا، وأن يوفق كل من يحب هذا البلد الأمين بإذن الله، يوفق جيشنا وأمننا وأطباءنا وأبناءنا إلى الفلاح والنجاح. حري بنا في هذا الشهر المبارك أن نرفع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في الساعة 4:05، نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى مع مبتهلنا المبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني وفقه الله. لا وحده لا

رمضان يحمل فرحتين لتنعم للصائمين وفرحة بالقاب رمضان يحمل فرحتين لتنعم للصائمين وفرحة بلقاه والأجر من ثوب المشق نوره والأجر من ثوب المشقة نوره ورجاء قلب من ابتغى رحماه والأجر من ثوب المشقة نوره ورجاء قلب من ابتغى رحماه يا قد مد الفؤاد دعاءه والروح في شوق إلى نعماه والروح في شوق والروح في شوق إلى نعماه الله قد أكرمنا بنور صيامه فالحمد للرحمن ملء سماه الله قد أكرمنا فالحمد للرحمن فالحمد للرحمن ملء سماه رمضان يا تاج الشهور وخيرها رمضان يا تاج الشهور وخيرها والصوم بر والصوم بر فانعموا رمضان يا تاج الشهور، رمضان يا تاج الشهور وخيرها والصوم بر فانعموا برضاه. صوم وصلاة ونور كتابي، صوم وصلوات ونور كتابي، إن الذي وهب الثواب الله يا رب يا رب يا رب، عفوك بالصيام تكرما يا رب، عفوك بالصيام تكرما واقبله منا واقبله منا واقبله منا واهدنا تقواه يا رب، عفوك بالصيام عفوك بالصيام تكرما واقبله منا واهدنا تقواه وافض علينا فرحتين إلهنا وافض علينا فرحتين إلهنا واجعله نورا يوم أن نلقاه يا رب يا رب، عفوك بالصيام تكرما واقبله منا واقبله منا واهدنا تقواه.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من ساحة المسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ورفع الأذان مبتهلنا المبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني، وفقه الله لما دعاه لنا في هذا الابتهال قبل أذان الفجر من فضائل شهر رمضان. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم، ونسألك يا رب العالمين أن توفقنا دائما لما فيه الخير لصالحنا ولصالح بلادنا ولصالح أبنائنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفاف والغنى. اللهم إننا يا أرحم الراحمين نسألك دعوات طيبة تفتح لنا أبواب جنانك وتغلق عنا أبواب نيرانك، ووفقنا لتلاوة قرآنك. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان شهر القرآن الكريم مدعاة دائمة لمرضاتك، ولا تجعل فيه للشيطان علينا سبيلا، واجعل الجنة لنا منزلا. اللهم افتح لنا في هذا الشهر يا أكرم الأكرمين أبواب فضلك، وأنزل علينا فيه بركاتك، ووفقنا لما فيه موجبات مرضاتك. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وارفع البلاء والوباء عنا وعن بلادنا وعن بلاد العالمين يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن سيداتي سادتي أن ينادى للصلاة، ويأمنا في صلاة هذا الفجر الطيب المبارك قارئنا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون

وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونتوب إليك، ونتوب إليك. فعاملنا اللهم بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك وأنفسنا سلمنا، وعلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان الكامل والسنة توفنا، وأنت راض عنا يا رب العالمين، وأنت راض عنا يا رب العالمين، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم منك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. كان قارئنا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومبتهلنا المبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني الذي أمنا في صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، فلهما كل التقدير والتحية. وشكرا لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميلين محمد الورداني وجلال عبد النبي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندسون أحمد عبده وتامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، وكل التحية لمهندسي الصوت في استوديوهاتنا بإذاعاتنا إذاعة جمهورية مصر العربية وكذلك مذيعينا، وكل الشكر والتقدير لزميلي مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد، لقاء فجر جديد من أيام هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، نكرر تهنئتنا مرة أخرى كل عام وأنتم بخير لحلول هذا الشهر الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده دائما علينا وعلى بلادنا بالخير واليمن والبركات. وشكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم من أسرة المذيعين شكري عبد الحميد غيث، والسلام عليكم ورحمة الله. والميكروفون يعود هنا إلى دار الإذاعة بالقاهرة وإلى استوديوهاتنا، وإلى اللقاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت الخامس من رمضان من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 17 من أبريل من عام 2021 من الميلاد.